الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: قال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي يشرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الثلاثة كذلك في الكلام على مسألة الإيمان، ومر معنا فيما سبق مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يرون التكفير على هذه الأمة والخروج عليهم بالسيف والغلو في التدين. فناسب عند ذلك أن يذكر مسألة الإيمان وما يقابل ذلك من قول المرجئة. قال: ولا تكن مرجيا، يعني يا من دمت بكتاب الله والسنة التي جاءت عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تكن كذلك على مذهب المرجئة. والمرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، هم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم فرق كثيرة، أشهرها أربع طوائف. طائفة منها التي تجعل الإيمان التصديق فقط، وهؤلاء هم الجهمية، فجعلوا كل من وجد عنده تصديق فهو مؤمن، ففرعون مؤمن وإبليس مؤمن، وهكذا كل من وجد عنده معنى التصديق والإقرار فإنه مؤمن، وهؤلاء كفرهم الأئمة كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ووكيع. وطائفة منهم يرون أن الإيمان قول اللسان مع تصديق القلب، وطائفة أخرى ترى أن الإيمان وإن كان من يعمل الإيمان من يعمل الأعمال، والأعمال لا تسمى بمسمى الإيمان، يعني يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، إلا أنهم يرون أن هذا العمل تركه ينفع تركه يضر وفعله ينفع، يعني أنهم يوافقون قول أهل السنة في ترتب آثار الأعمال، لكنهم لا يوافقونهم في تسمية الأعمال أنها من الإيمان، وهم من يسمى بمرجئة الفقهاء، من يسمى بمرجئة الفقهاء. وهكذا كذلك الكرامية ومن وافقهم الذين يزعمون أن هناك إيمان ظاهر وإيمان باطن، فإذا وجد الإيمان الظاهر والباطن فهو المؤمن، فهو الذي يثاب، وإذا وجد الظاهر دون الباطل فهو كذلك عندهم مؤمن، فهو كذلك عندهم مؤمن. وهؤلاء كذلك ظلوا في هذا الباب، والله عز وجل يقول عن المنافقين: وما هم بمؤمنين، مع أنهم أظهروا الإيمان بالظاهر لكن العبرة بالحقيقة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة. فالمرجئة في مقابل الوعيدية، وسبب ضلالهم هو اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي فلا بد أن يبقى كله. فقالت الوعيدية على هذا: إذا ذهب بعضه لزم أن يكون كافرا أو لا يكون مؤمنا، على خلاف بينهم. اتفقوا على نزع مسمى الإيمان، ثم اختلفوا في تسمية الكفر، أي الخوارج والمعتزلة. وعلى العكس من ذلك المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان كذلك شيء لا يتجزأ، وأنه كذلك إذا أثبت فيجب أن يثبت كاملا. وحتى أهون وأخف فرق المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، فهم كذلك ظلوا بهذا الباب، ولهذا هم يزعمون أن أصل الإيمان ثابت، أي ما في القلب، ولو كانت الأعمال تزيد وتنقص ويثاب ويعاقب، لكن يرون أن إيمان العاصي وإيمان غير العاصي واحد، وهذا خطأ. والصواب هو قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل والإيمان يتفاضل بتفاضل الأعمال. فإذا ذهب بعضه ذهب من فيمن يقابله بعضه من الإيمان، كما سيأتي إن شاء الله بكلام المؤلف في البيت الذي بعده. ولهذا فكلا البدعتين، بدعة الوعيدية وبدعة المرجئة، لا تختلف شرا بعضها عن بعض، بل بدعة المرجئة أشد شرا من بدعة الوعيدية، وهذا ما نص به الأئمة، كما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال عن بدعتهم أن فتنتهم أخوف من فتنة الأزارقة، أي فتنة الخوارج أشد من فتنة الأزارقة أي الخوارج. وهكذا الزهري رحمه الله تعالى يقول: ليس فتنة أضر على الإسلام من فتنة المرجئة، لأن فتنة المرجئة تضيع الدين، فتنة المرجئة تضيع الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. لأن المرجي الذي يؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان، والذي يقول لا يضر مع الإيمان معصية، يثمر ذلك عنده التلاعب بالدين. لماذا؟ لأنه يزعم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فهو مؤمن مهما فعل من المعاصي، فيتجاسر على المعاصي ويتلاعب بدينه. ربما وقع بالزنا، وقع بالسرقة، وقع بشرب الخمر، وقع فيما دون ذلك وأعلى من ذلك من المعاصي، فهو يرى نفسه أنه ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. فثمرة هذه البدعة التلاعب بالدين. قال: ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني المرجئ يلعب بدين الله عز وجل. وإلا فهذه المسألة مسألة مفطورة فطر عليها العباد، ما من مسلم إلا هو يعلم أن إيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن إيمانه لا يكون شيئا واحدا في يومه وليلته، فضلا عن أن يكون كذلك في سائر دهره. ولهذا كان السلف يقولون كما نقل عن معاذ رضي الله تعالى عنه: تعال نؤمن بنا ساعة. كيف؟ بحضور مجلس العلم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مشرح، يعني ليكن من عقيدتك يا أيها السني السلفي، يا من دمت بكتاب الله وبسنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإيمان قول ونية وفعل، وينقص طورا من المعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. أن الإيمان قول ونية وعمل، وكذلك ينقص بالطاعة، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، ينمي مع يزيد من النماء. وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وهي كثيرة، منها ما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله، فسمى القول من ماذا؟ من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى الفعل كذلك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء محله القلب وله آثار في الجسد. فهذه 3 خصال: قول ونية، أي وعمل قلبي وفعل. وهكذا كذلك أدلة ذلك من الكتاب كثيرة: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. كذلك ينقص بالمعاصي، فإن المعصية تنقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قلنا على أحد تفسيرين يعني لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، بل ينقص الإيمان. وعلى مذهب الثوري وأحمد رحمهم الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى على ظاهره، فأحيانا يكون كافر وأحيانا يكون ناقص الإيمان. فإن على ذلك على وجه الاستحلال والاستباحة فإنه يكون قد خرج من الإيمان، وإن فعل ذلك على وجه الشهوة وضعف الدين فإنه يكون ناقص الإيمان، وفي ذاك الوقت ينزع منه الإيمان، ينزع منه الإيمان. فإذا المعاصي تنقص الإيمان، والطاعات تزيدها. والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، قال وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، يعني يرجح هذه الطاعات كفة الميزان، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، بل كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن العمل الخير سيراه الإنسان يوم القيامة ويوزن، وعمل الشر سيراه الإنسان ويوزن، كل الأعمال توزن يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالموازين أي الموزونات من الأعمال توزن يوم القيامة. فهل هذا يدل على أنه لا يضر مع الإيمان معصية؟ الجواب لا. وهل هذا يدل على أن أهل الإيمان شيء واحد، إيمان النبي كإيمان أي رجل من الأمة؟ الجواب لا. وهل هذا كذلك يدل على أنه إذا ذهب جملة؟ الجواب كذلك لا، لأنه قد يذهب بعضه ويبقى أصل الإيمان. ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة من أوجه كثيرة، ومنها ما مر معنا في مسألة الشفاعة، فإن الشفاعة تكون للعصاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمن؟ ها الحديث الذي مر معنا قريبا، الخطائين المتلوثين، الخطائين المتلوثين، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمثال هؤلاء. إذن المؤمن إذا كان عنده أصل الإيمان فإنه إذا وقعت منه معاصي لا يذهب عنه أصل الإيمان. هذا خلاصة ما يذكر في هذه الأبيات، وبه نكتفي. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.